تفسير الآية 31 من سورة الحاقة، يقول تعالى: ثم الجحيم صلوا، أي ثم في النار الشديدة الاشتعال التي لا تحتمل، احرقوه واشووه.